الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح فصل: وكان قبل قصة نجران قد آمن به كثير من اليهود والنصارى رؤساؤهم وغير رؤسائهم لما تبين لهم أنه رسول الله إليهم، كما آمن به النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا هو وقومه، وكان إيمانه به في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصحابه مستضعفين من مكة، وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالله ورسوله، فهاجر منهم طائفة، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الرجال والنساء إليه، وكان ملكا عادلا، فأرسل الكفار خلفهم رسلا بهدايا ليردهم إليهم، فامتنع من عدله أن يسلمهم إليهم حتى يسمع كلامهم، فلما سمع كلامهم وما أخبروه به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآواهم، ولما سمع القرآن قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، ولما سألهم عن قولهم في المسيح عليه السلام قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها رجل. فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله ما زاد عيسى ومريم على ما قلت هذا العود. فنقرت أصحابه، فقال: وإن نقرتم فبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب، وقدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وقد ذكر قصتهم جماعة من العلماء والحفاظ كأحمد بن حنبل في المسند والمساعد في الطبقات وأبي نعيم في الحلية وغيرهم، وقد ذكرها أهل التفسير والحديث والفقه وهي متواترة عند العلماء. قال أحمد: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعيد عن أبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جريدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا إلى النجاشي هدايا، ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج وقدم على النجاشي ونحن عنده عند خير جار، فلم يبقى من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبي إلى بلد الملك، منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما نعم. ثم إنهما قرب هداياه من النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: يا أيها الملك، إنه قد صبع إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، فقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، وهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله من أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا. فقالت: وطارقته حوله صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فقالت: فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله، أيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك وما هو كائن. فلما جاءه زاد أبو نعيم، وقد دعا النجاشي أساقفته ومعهم مصاحفهم حوله، فلما جاءوه فسألهم قال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله نوحده ونعبده نخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وبرد بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام. قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قارونا وظلمونا وشقوا علينا حالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغمنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا،

عنه. قالوا نقول والله فيما قاله الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن خرتم الله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون. من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليه ما هداياهما فلا حاجة لنا بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. وما أطاع الناس في فأطيعوهم فيه. قالت فخرج من عنده مطبوحين مردود عليهما ما جاء به. وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت والله إنا على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه. قالت والله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه. عند ذلك تخوفنا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. وروى عبد الله بن عامر بن الزبير عن أبيه قال لما نزل بالنجاشي عدوه من أرضه جاء المهاجرون فقالوا إنا نحن نخرج إليهم فنقاتل معك وترى جزاءنا ونجزيك بما صنعت بنا. فقال ذو ينصره الله خير من الذي ينصره الناس. يقول الذي ينصره الله خير من الذي ينصره الناس فأبى ذلك عليهم. قال رجعنا إلى حديث أم سلمة قالت وصار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر. قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخنا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله النجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. قالت والله إن لعلى ذلك متوقعين لما هو كائن. إذ طلع الزبير يسعى ويلوح بثوبه ويقول ألا أبشر الظهر النجاشي وقد أهلك الله عدوه. فوالله ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط. قالت فرجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده واستوثق عليه أمر الحبشة. فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى جملة هذه القصة أبو داود في سننه من حديث أبي موسى. وفي الصحيحين في حديث أبي موسى قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا أصغرهما في 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. قال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا يعني بالإقامة فأقيموا معنا. قال فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا منها وما قسم لأحد غائب عن فتح خيبر غيرنا إلا لمن شهد معنا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال فلما رأى ناس من الناس يقولون لنا يعني أهل السفينة سبقناكم لهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. فقال عمر: قد سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله تبارك وتعالى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. وأخرج في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، قال: استغفروا لأخيكم. وعنه رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم توفي فقال: استغفروا لأخيكم. ثم خرج بالناس إلى المصلى فصفوا وراءه فصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. أخرجاه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحم النجاشي فكبر عليه 4. أخرجاه في الصحيحين. هذا الكلام ظاهر من المؤلف رحمه الله تعالى، أراد به رحمه الله أن يستدل على أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خاصة بالعرب، بل كان النصارى ممن دعي إلى ذلك وأسلم، ليس رجل من عامة النصارى بل ملك من ملوكهم وهو النجاشي. وباقي ما ذكر ظاهر. وأما قوله نعى النجاشي، المراد بالنعي الإخبار بوفاته والصلاة عليه، لأنه لم يصلى عليه، ففيه بيان النعي الجائز، وهكذا كذلك الصلاة على الغائب على الوجه الجائز وهو إذا لم يصلى عليه. وقصة الهجرة ثابتة من طرق كثيرة كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان بعض التفاصيل فيها ضعف. طيب، إلى هنا إن شاء الله. خلاص.